قال مالك في المكاتب: يهلك ويترك أم ولد وأولاد تبو صغارا منها أو من غيرها، فلا يكون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدي به عنهم جميع كتابتهم، جميع كتابتهم أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويحتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها، لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدي عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وأولاد تبو صغارا منها. لاحظوا يا إخواني هذه المسألة الجديدة. يقول مالك: في مكاتب يهلك ويترك أم ولد. نفس المكاتب عنده إيش؟ عنده أم ولد. كان اشترى جارية، سيد أذن له فاشترى جارية واستمتع منها بملك اليمين، هو مملوك ليمين سيده وامتلك الجارية بملك يمينه، فاستمتع بالجارية فجاءت منه بولد فصارت أم ولد مين؟ المكاتب. فهنا يقول مالك: مكاتب وهلك وترك أم ولد له، يعني للمكاتب، وترك أولاده، أولاد المكاتب داخلين في كتابته. هذا المكاتب الذي هلك إن ترك مالا يوفي عنه في كتابته تمت الكتابة وعتقت أم الولد والأولاد، وإذا لم يترك مالا يفي بدين الكتابة ماذا نفعل؟ نعجزهم؟ لا. يقول مال: أم الولد تلك التي تركها المكاتب. أم الولد بالنسبة للسيد الذي يملك المكاتب مال ولا لا؟ لأنها مال عبده. يقول مالك: تباع تلك الجارية أم ولد المكاتب إن كان في ثمنها ما يسدد الكتابة ويعتق الأولاد، وإذا لم يكن في ثمنها ما يسدد الكتابة ولا يعتق الأولاد فلا تباع. لماذا؟ قالوا: لأن أم الولد لا تباع إلا للضرورة، فإذا لم تكن تسدد دين الكتابة ولا تعتق الأولاد يبقى ما في حاجة لها. ويرجع أولاد المكاتب وأم ولده أرقاء لسيد المكاتب، ويتفقون على أنه إذا ترك المكاتب إخوة وأم ولد، أم الولد لا تباع من أجل إخوانه ولا تباع إلا من أجل ولده هو فقط. لماذا؟ يقول مالك هنا: لأن هذا المكاتب إذا بقي حيا ولم يمت وعجز عن وفاء دين الكتاب وعنده أم الولد، من حقه أن يبيعها ليوفي دين الكتاب ليتم له العتق، وولد المكاتب جزء منه، فهو يحل محل أبيه في أن يبيع أم الولد. فإذا كان أخوه، لا، أخوه ما له دخل فيه، أم الولد أجنبية عن الأخ فلا تباع فيه وتبقى على ما هي عليه. نعم. قال: تباع أم ولد أبيه إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم أمهم كانت أو غيرهم، يؤدى عنهم ويرتقون لأن أباهم كان لا يمنع بيعها. تباع أم الولد لتحرر بثمنها أولاد سيدها المكاتب، وإذا كان ثمنها لا يحرر يبقى ما في فائدة تبقى. نعم. إذا خاف العجز عن كتابتهم فهؤلاء إذا خف عليهم العجز بيع ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى إذا لم يكن ثمنها يوفي دين الكتابة. قالوا: نخطو خطوة، تعالي أنت كبيرة وهذو الأولاد صغار أو كبار، أولاد المكاتب إما كبار أو صغار، هل تستطيعين أنت يا أم ولد المكاتب أن تسعي وتعملين وتسددين دين الكتابة؟ نعطيك الفرصة. إن قالت: نعم أستطيع، ومعك أولاد المكاتب يسعون معك، ف فإذا كان أولاد المكاتب وأم ولده لا ثمنها لا يسد الدين، ولكن تستطيع أن تعمل وتعمل معها أولاده، فإن الجميع يسعون ويعملون ويوفون دين أبيهم، فإذا وفوا دين كتابة أبيهم عتقوا جميعا.